الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: القول في العموم العقلي، فمنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس. غير المؤلف رحمه الله لا يسمي هذا يعني عموم عقلي، وإنما يسمي العموم المعنوي، لأن يعني العموم إما أن يكون عن طريق اللفظ والصيغة مثل الصيغة التي تقدمت، يعني صيغة كل، ويعني الصيغة التي تقدمت، وكذلك للاسم إذا دخلت عليه الجنسية، أو يكون عموم معنوي وهو بواسطة العلة. ما كونه قال العموم العقلي وكأنه عبر بالعقل عن القياس والاستنباط، هو الذي يريد، ولكن غيره فمنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس. مثال يعني مثل تحريم الخمر لأجل الإسكار، كل شراب وجد فيه الإسكار هو محرم سواء سمي خمرا أم لا، لأن الخمر عند العرب في لغة العرب هو المسكر المتخذ من العنب خاصة. نعم، تفضل. ومنه عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي، كقوله والله لا أكلت، فإنه يحنث بكل مأكول، إلا أنه إن صرح بالمفعول كما لو قال والله لا أكلت شيئا، ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته. وهذا كما ذكرت لكم من باب اصطلاح المؤلف رحمه الله، ومعروف أن الفعل إذا كان في سياق النفي يكون صيغة عموم كما إذا كانت النكرة في سياق النفي، وهذا عموم لفظه لا يسمى عموم معنوية. نعم، كما لو قال والله لا أكلت شيئا، ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغوي. هو العموم اللغوي، كل العمومات اللغوية إما بالصيغة وإما بالمعنى. نعم، إلا أنهم قالوا بأن القياس اللغوي إذا أخذنا به أغنانا عن القياس الاصطلاحي. نقول مثلا لو جاز القياس في اللغة لكان كل يعني ما فيه إسكار محرم بقوله تعالى إنما الخمر والميسر، لأنه إذا كان الخمر هو المتخذ من العنب ثم قسنا عليه كل مسكر باللغة استغنينا عن القياس الاصطلاحي الذي يحتاج إلى يعني شروط كثيرة وترد عليه قوادح، ويكون النبيذ محرم بقوله تعالى إنما الخمر والميسر، لا بواسطة القياس الاصطلاحي ولكن بواسطة القياس اللغوي. نعم، اللغوي كيف؟ يعني أصلا هذا تقدم لنا، لأنه يعني إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة في عرف الشرع. نعم، ولكن هنا كأنه جعل القياس لغوي، يعني معناه كما أن إنما الخمر دلت على تحريم الخمر بلفظها فيلحق بها لغة، كل ما كان مسكرا يلحق بها لغة، وإذا ألحقناه بها لغة أصبح مدلول عليه باللغة، لا نحتاج إلى القياس الاصطلاحي. أي تفضل. ولو لم يصح بالمفعول لكان عموما عقليا ضروري. هم يقولون هذا من باب اللزوم، لأن عموم الأمكنة والأزمنة والأفعال هو من باب اللوازم، لأنه إذا حرم شيء مثلا بصيغة العموم قوله حرمت عليكم الميتة، هذا اللفظ لابد أن يشمل الميتة في كل زمان وفي كل مكان، وإن كان أصلا يعني الزمان والمكان ليس بصيغة عموم، ولكن يعم للزومه للفظ العموم، لأن لفظ العموم لابد أن يكون في زمان ومكان، لا يوجد شيء إلا في وقت وفي مكان، فعندئذ يلزم عموم الزمان والمكان. نعم. ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا، ضرورة أن الأكل يستدعي ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا، فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل التخصيص. لهذا العموم يعني لا يستفاد من العقل، ولكن يعني العقل قد يدل على أن هذا العموم باقي على عمومه، أو يدل على أنه ليس باقيا على عمومه. لو ذكرت يعني عمومين يعني في سياق واحد أو ثلاث عمومات في سياق واحد، علم أن ما فيه واحد منهما مراد به العموم، علم من ضرورة العقل لوجود العقل يستنتج ذلك. قوله تعالى الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم، لا يمكن أن يكون كل من العمومين مراد به العموم. نعم. وما كونه يقول العموم العقلي، العقل يفهم هذه الصيغة هي عموم وليست عموم، ولكن العقل لا يأتي بهذا العموم، لأن العموم لا يعلم إلا عن طريق الصيغة أو عن طريق المعنى أو لازم عن ذلك. ولكن قد يكون المؤلف رحمه الله يجعل دلالة اللزوم أنها عقلية، بعضهم يقول دلالة اللزوم عقلية، وبعضهم يقول هي مستندة إلى التضمن والمطابقة، والعلماء مجمعون على أن المطابقة دلالة وضعية، وهل دلالة اللزوم والتضمن يعني عقليتان، أو معنى عقليتان أن اللفظ لا يدل عليهما بلفظه ولكن يلزم عنهما. نعم. ولنختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين، إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين، أيه، حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر، ففي عمومه فيهما معا إذا لم تكن قرينة خلاف. نعم. والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب ألا يعم. على كل حال المسألة خلافية، وهي مثل يعني هل يجوز إرادة يعني معنى المشترك، معاني المشترك بلفظ واحد، وهو ما يعبر عنه الأصوليون بهل المشترك يعم أو لا يعم. والحقيقة أن المشترك إذا صار صيغة عموم أو من الفاظ العموم ولم تكن المعاني متضادة يعني عم ذلك، مثلا أن يقول شخص رأيت العين ويريد الباصرة وعين الشمس والنقدين والعين، هذا لا مانع منه لأنه لا تضاد بين ذلك. نعم. ومثال المشترك ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وبعضهم يقول كذلك النكاح، هل هو يشمل العقد ويشمل يعني، لأنه يقولون بأنه حقيقة في العقد حقيقة شرعية، وأنه حقيقة لغوية في الوطن، هل يشملهما معا؟ هل يمكن أن يراد به المعنى اللغوي والمعنى الحقيقي؟ وهذا الذي حمل عليه أن كما تقدم لنا بالأمس أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإنه يشمل الأمرين عند الجمهور ولا يشملهما عند الأحناف، ولذلك الأحناف عندهم أن المشترك لا يعم أصلا، وحمل اللفظ على حقيقته ومجازه هو مثل حمله على معانيه المشتركة. نعم. ومثال المشترك ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق في إغلاق، والإغلاق في اللغة الإكراه. فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة. حتى بعض العلماء حمل الحديث على أن طلاق الغضبان أنه لا يقع، لأنه قد يكون مثل المكره أو مغلق عليه، أو كأنه لا يتصرف مثل ما لو كان غير غضبان. نعم. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه، فيكون عندئذ لا يقع الطلاق من المكره ولا من المجنون، هذا لا مانع منه. نعم. ومثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فوجب العموم في التحمل والأداء. على كل حال هذا يعني هو قال به بعض العلماء لأنه ممكن يمثل به، لكن هذا المثال أصلا ما هو واجب، لأنهم يقولون بأن، ولذلك قال: لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، بعدين قال: يكتبوه صغيرا وكبيرا، وهو ليس بواجب وإنما هو محمول على الندب والتوثق. نعم. فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمرا. وإذا كان الشخص يشهد على شيء فهو يقال له أنه شاهد، ولكن أداء الشهادة لا يقع أصلا إلا عند القاضي أو عند. نعم. والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. نعم. وبعضهم يعبر لل يعني اللفظ الذي يحمل على مجازه وحقيقته مثل ما ذكرناه في النكاح ونحوه. نعم. تفضل. المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع، وقد اختلف في أقل الجمع. يعني هو هذه المسألة اختلف فيها الجمهور مع الأحناف رحم الله الجميع، هو أن العام هل هو دلالته على أفراده ظنية، فعند الجمهور أنها ظنية وأنه ظاهر، وإذا كان ظاهرا يجب حمله على ظاهره حتى يوجد مخصص، والأحناف رحمهم الله يرون أن دلالة العام على أفراده كدلالة الخاص على مدلوله، ولذلك يتعارضان عندهم ويقع بينهما النسخ، وعند الجمهور لا يتعارضان ولا يقع بينهما النسخ، لأن دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية، فإذا تعارضا يعني حمل العام على الخاص، إلا في صورة واحدة فهي متفق على أنها نسخ، إذا عمل بالعام قبل وجود المخصص كان المخصص ناسخا حتى لا يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكذلك في المقيد إذا عمل بالعام أو المطلق قبل وجود المخصص أو المقيد كان المقيد والمخصص ناسخين، والسبب في ذلك أنهما لم يكونا ناسخين لكان للزم عن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يقع في الشريعة. نعم. شيخ، صورة العمل بالعام قبل الخصوص موجودة؟ هو يعني مثلا يعني بعض الناس يمثل بالعمل يعني بالعام أو نزول، ممكن المخصص يتأخر عن العام، يتأخر عنه في النزول، وعندئذ يكون مخصصا عند غير الأحناف. وبعضهم يمثل للعام الذي عمل به وأنه جاء الخاص فنسخه بصلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح معهم بلفظ عام، هو أن كل من جاءه منهم رده إليهم، وكل من جاءهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم يرده إليه، وأن قوله تعالى لا ترجعون إلى الكفار أنه ناسخ لهذا. بعضهم يقول لا، هذا العموم ما عمل به فلا يكون عدم إرجاع المسلمات للكفار من باب النسخ، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع مسلمة ثم بعد ذلك نزلت الآية. فهمتم؟ أي والصحيح أن هذا ليس من باب النسخ، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرد الكافر المسلمات لأزواجهن الكفار قبل قوله تعالى لا ترجعون إلى الكفار، فعلم أن الصلح لا يتناول المسلمات أصلا، وإنما هو متناول للرجال، وأخر البيان حتى جاء وقت الحاجة، ولا مانع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل. نعم. وكذلك في مثل قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، إلى فهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، هل هو ناسخ للحصر الموجود في قوله تعالى قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه، أو ليس بنسخ له؟ مبنيا على هذه القاعدة، هل عمل بالعام قبل وجود المخصص فيكون نسخا، أو لم يعمل بالعام قبل وجود المخصص فلا يكون نسخا؟ تفضل. وقد اختلف في أقل الجمع، العام مظاهر في جميع أفراده. هو هذا، وقد اختلف في أقل الجمع، معناه أنه إذا كان يجوز تخصيص العام حتى يعني يبقى أقل الجمع، فما هو أقل الجمع إذن؟ وهذه مسألة أخرى مبنية على هذا. نعم. العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع، وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وهناك قول أقل الجمع واحد. فهمتم؟ ولكن هذه الأقوال الحقيقة أرجحها أن أقل الجمع ثلاثة، والذين يقولون بأن أقل الجمع اثنان وهو مروي عن الإمام مالك وبعض العلماء اللغة يستدلون بالاستعمال من قوله تعالى فقد صادت قلوبكما ونحوها، ما أيوة، مع أن الله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فيلزم من هذا أن كل واحد عنده قلب واحد. وأظن يقول هذا من باب استثقال اللغة، لأنه يعني ما ورد في اللغة تثنيتان يعني مع بعض، إذا قال فقد صغى قلباكما فيكون، أو فقد أيوة فقد صغى قلباكما فيكون فيه ثقل، وأن هذا يعني مستثقل في اللغة العربية. ولكن مطلق الاستعمال هذا لا يدل على أن أقل الجمع اثنان، لأننا وجدنا أن المفردة يعني يعبر عنه بالعام، والعام يعبر عنه بالمفرد، ويعبر عنه بالمثنى، ويعبر عنه بالتثنية، فيكون أقل الجمع هو ثلاثة، كما أن المثنى يدل على اثنين والواحد يدل على المفرد، وهذه ثلاث صيغ، يعني صيغة المفرد وصيغة المثنى وصيغة الجمع. لو جعلنا أن أقل الجمع اثنان لاشترك مع المثنى، وكل ما يستدل به من يقول بأن أقل الجمع اثنان هو من باب وروده في اللغة، وروده في اللغة ليس محل نزاع، لكنه هل هو حقيقة أو مجاز؟ فإذا قلنا إنه مجاز هذا لا يدل على أنه أقل الجمع، وإنما يعبر بالمثنى ويراد الجمع، كما يعبر بالواحد ويراد الجمع، كقول القائل نحن، الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، والله عز وجل واحد متفرد. أي تفضل. وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وعلى ذلك اختلف بأن بعض أهل اللغة يقول أقل الجمع واحد، وهذا من باب الاستعمال، أنه ورد الذين قال لهم الناس والناس، وبعضهم قال وقوله تعالى يحسدون الناس، أنه المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. أي تفضل. فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في أن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الاثنين أو لا تحجب. وبعدين هذا يعني بعضهم يقول هذا يعني تخصيص بالإجماع، يعني أن الإجماع دل على أن قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أن المراد بالإخوة هنا اثنان فما فوق، وليس المراد به التثنية فقط، ولكن أطلق على الاثنان فما فوق. فالذين يقولون أقل الجمع اثنان يقول هذه الآية دلت على أن يعني الاثنين يطلق عليهما أنهما أخوة. نعم نعم، ولكن هذا قد يكون من باب الجمع اللغوي، أن الجمع في الاصطلاح هو من ثلاثة فما فوق. إذا قلنا بأن الواحد ما دل على المفرد ما دل على الواحد، والمثنى ما دل على اثنين، والجمع ما دل على ثلاثة فما فوق. نعم، فيكون من باب يعني المعنى اللغوي، لأن الاثنين جمع لغوي، لأن بعضهما يجتمع إلى بعض. نعم. فزيد رضي الله عنه يحجبها، وابن عباس رضي الله عنهما لا يحجبها إلا بالثلاثة. هو الإجماع قائم على أنها تحجب بالاثنين، الإجماع، ولذلك يعبر الأصوليون أو يمثلون بالتخصيص بالإجماع بهذه الآية. وكذلك لما يعني سأل ابن عباس عثمان رضي الله عنهم أجمعين، قالوا كيف إن كان له إخوة، قال يعني هكذا قال قومك أو فعل قومك، وهذا استدلوا به على أنه إجماع. نعم. وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك رحمه الله يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون يلزمه درهمان، بناء على خلاف في أقل الجمع. هو هذا، لأن الخلاف في أقل الجمع ثمرته أن من أقر بجمع هل يلزمه اثنان أو يلزمه ثلاثة، وقال له علي دراهم. نعم تفضل. بناء على الخلاف في أقل الجمع، والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وهذا هو الصحيح، كما يطلق على الواحد مجازا. نعم. وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص، السبب الثامن الإطلاق وفي مقابلته التقييد. اعلم أن اللفظ إذا كان شائعا، وش الإطلاق؟ هو عدم التقييد، ومنه لفظ الطلاق للمرأة أنها كانت مقيدة بالعصمة، عصمة مع الزوج، فإذا طلقت بقيت غير مقيدة بالزواج. ومنه كذلك ناقة يعني مرسلة يعني غير مقيدة، فالإطلاق هو لإرسال وعدم القيد في اللغة. وفي الاصطلاح هو أن يكون اللغو يعني أو يعني دلالة اللغو على المفرد الشائع في جنسه، أو هو دلالة اللغو على الذات بلا قيد. والمطلق هو اللغو الدال، يعني الفرق بين الإطلاق والمطلق هو الفرق بين المصدر واسم المفعول. فإذا أردنا أن نعرف مصدرا نأتي بمصدر، وإذا أردنا أن نعرف اسم فاعل نأتي باسم فاعل، وهكذا. إذا قلنا مثلا العموم نقول العموم الشمول، إذا قلنا العام نقول اللفظ الشامل، وهكذا في الإطلاق. وأحسن ما يقال في تعريف المطلق أنه اللفظ الدال على الذات بلا قيد، اللفظ الدال على الذات بلا قيد، أي يعني له الدال على ذات بلا قيد باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه، كلفظ رجل ورقبة ومؤمن. نعم تفضل. اعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا. إذن اللفظ ما دل على الذات بلا قيد فهو المطلق. نعم. والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه. هذه التعريفات أصلا تعريف المطلق وتعريف العام هو لا يوجد في الخارج أصلا، وإنما هو في الذهن. في الذهن يعني الحقائق لا توجد في الخارج. ما معنى هذا؟ لأنك هذا تجده في الكتب، يقول لك لا توجد الحقيقة في الخارج، بمعنى أن له مطلق، اللفظ المطلق لا يوجد في الخارج. لا يوجد رجل في الشارع نكرة، لا بد أن يكون بأوصاف معينة، لكن هذا يوجد يعني في إذا قلت رأيت رجلا أو أكرم رجلا أو أعتق رقبة، فإن هذا قبل يعني العمل يكون مطلقا. فإذا ذهبت إلى الأفراد لا يكون في شيء، لا يكون في شيء عام ولا يكون في شيء مطلق، لأنه لا تطبق الأحكام إلا في الجزئيات. ولذلك هذه القواعد والأدلة العامة تطبيقها على أفرادها يسمى تحقيق مناط. نعم. وهكذا لو قلت يعني الإنسان هو الحيوان الناطق، لا يوجد في الخارج شخص يستوي فيه المذكر والمؤنث والصغير والكبير، مع أن هذا اللفظ الحقيقة الذهنية يستوي فيها الجميع، وفي الخارج لا يوجد شخص يستوي فيه هذا، وإنما يوجد أفراد يعني العام. ولذلك يقولون الحقائق لا توجد إلا في الذهن، يعني لا توجد في الأفراد إلا تبعا لأفرادها. تفضل. والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه، ومثاله يعني معناه بقاؤه على إطلاقه أنه يحمل على إطلاقه ما لم يوجد دليل يقيده، كما قلنا في أن العامة هو يدل على العموم فيحمل على عمومه وهو ما يسمى بالظاهر حتى يوجد دليل صارف يصرفه عن الظاهر، سواء كان ظاهره الإطلاق أو ظاهره العموم. وكما قلنا في أن الأمر المطلق يدل على الوجوب ولا يصرف عنه إلا لدليل لأنه ظاهر فيه، وهكذا. نعم. ومثاله ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان بقوله تعالى أو تحرير الرقبة، وفي كفارة الظهار بقوله تعالى فتحرير الرقبة. فتقول المالكية والشافعية المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة كما صرح به سبحانه في كفارة القتل. هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وهو كما سيأتي في صوره أنه إما أن يكون متحد الحكم والسبب أو مختلف الحكم والسبب، أو متحد السبب دون الحكم أو الحكم دون السبب، وسوف يأتي هذه الصور. والأحناف رحمه الله لا يرون حمل المطلق على المقيد، لأنه إن كان من باب الزيادة على النص بالآحاد فهي عندهم نسخ، وإن كانت الزيادة يعني بالقرآن على القرآن المطلق فلا يرون حملها عليه، لأنه من باب القياس، والقياس عندهم لا يكون في الكفارات ولا الحدود، لذلك لم يحملوا يعني المطلق على المقيد، المطلق في كفارة الظهار والمقيد في اشتراط الإيمان في كفارة القتل. نعم. الجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه، ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول. نعم، يعني هو من باب البيان، التخصيص والتقييد من باب البيان، وكأن اللفظ العام إذا لم يرد عمومه أصبح مجملا ويحتاج إلى بيان، وكذلك اللفظ المطلق إذا لم يترك على إطلاقه صار كالمجمل ويحتاج إلى تقييد، وهكذا. لذلك جعلوا التخصيص والتقييد من البيان، وهو الصحيح هو نفسه بيان، كما أن عند الأحناف رحمه الله يجعلون النسخ كذلك من أنواع البيان، إلا أنهم يسمونه بيان التبديل. نعم، تفضل. الفصل الرابع في المؤول، يعني أول شيء التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، والتأويل في اللغة هو يعني من آل الشيء يؤول، إذا يعني إما أن يكون بمعنى الحقيقة أو ما يرجع إليه الشيء وحقيقته. ومنه قوله تعالى هذا تأويل رؤيا، يعني إما أن يكون تفسيرها أو ما آلت إليه. إذن التأويل في اللغة يطلق على التفسير، وهو الذي مشى عليه أبو جعفر الجرير الطبري في تفسيره، يقول تأويل قوله تعالى يعني تفسيره. ومنه تأويل الرؤيا، هذا تأويل الرؤيا يعني تفسيرها وبيانها، أو ما يؤول إليه الشيء وحقيقته، هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح الأصولي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، صرف اللفظ عن ظاهره، وبعضهم يقول يعني صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، هذا هو. أما التخصيص فهو يعني إذا كان تخصيص للعام يكون قصر العام على بعض أفراده بدليل، وإذا كان لغير العام يقال إخراج بعض الجملة من الحكم قبل العمل بها بدليل. أي تفضل. اعلم أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول فيه. أي يعني واضح بالمعنى الذي أرجع إليه، صار واضح الدلالة مع الدليل الذي أوله، كقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أو صقبه، فإنه ظاهر مثلا في كل جار، فلما لم يرد ظاهره أصبح كأنه مجمل فيحتاج إلى بيان، ولو أريد ظاهره لهو متضح الدلالة. فهمتم؟ تفضل. قصده يقول انه بيان المجمل لا يقال له تأويل. الفرق بين بيان العام وبيان المطلق ان بيان العام والمطلق هو بيان اللفظ المتضح الدلالة، وان المراد وان يعني وضوح دلالته لا يراد، وبيان المجمل هو بيان لفظ غير واضح اصلا. ولكن يعني في الحقيقة ان النتيجة واحدة، لأن المتضح الدلالة إذا لم يرد به ظاهره لا بد من بيان ذلك، أي لا بد من بيان أنه لا يراد به الظاهر، أي كما أنه لا بد من بيان غير واضح الدلالة فكذلك لا بد من بيان واضح الدلالة إذا لم يرد ظاهر دلالته. نعم تفضل. ولما كانت أسباب الظهور ثمانية كانت التأويلات ثمانية. التأويل الأول حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته. وهو إذا قلنا بأن ظاهر اللفظ أو ظاهره الحقيقة وأنه يجب حمله على الحقيقة، إذن إذا وجدت قرينة يعني وصرفنا اللفظ عن ظاهره الحقيقة اللي هو الحقيقة إلى المجاز قرينة فقد أولناه. وكذلك اللفظ العام إذا لم نرد عمومه وأطلقناه على بعض ما يدل عليه أولنا، وهكذا. نعم. وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز. أما المجاز اللغوي فمثاله احتجاج أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرباء. الغرماء على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة في من المتاع بيده وهو المفلس، ومجاز في من كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يضطرد. ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا؟ فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز. نعم، باعتبار الماضي مجاز واعتبار ما سيكون مجاز، ومطابقته للواقع هو الحقيقة كما تعبر يعني عن اليوم بغد أو بالأمس، هذا ليس هو الحقيقة، لأن الحقيقة أن تعبر عن أمس بالأمس وعن الغد بالغد وعن اليوم باليوم، إذا عبرت بأحدهما عن الآخر كان مجازا، وهو ما يسمى بإطلاق يعني باعتبار ما كان أو اعتبار ما سيكون. نعم، وهو كثير في اللغة وفي القرآن. نعم. والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعين المجاز. ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى؟ نعم، إذا أريد به المفلس يكون المعنى تحصيل حاصل، وإذا أفلس الشخص فما عنده هو له، إيش الفائدة من هذا؟ كلام في قضية الحجر عليه وإعطاؤه لهذا. نعم. ولقال فهو أحق بمتاعه، وكون الشخص أحق بمتاعه هذا يعني ينزع عنه كلام الشارع. نعم. فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر. نعم. وأما المجاز الشرعي فمثاله احتجاج الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإن المراد به ولا تطأوا من زنى بها الأب، ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطؤها على الابن. يعني هو هذا ما أن يكون يعني أصلا قلنا بأنه الوطأ الزنا يعني هو لا يعتبر يعني نكاح شرعي أصلا، ولذلك المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ولكن عند الشافعية رحمه الله يرون أنها لا يحرم عليه يعني ذلك لشبهه يعني بالنكاح الصحيح، ولذلك على الأقل يكون شبهة. نعم. فيقول الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا إنما المراد به العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الوطأ. نعم. بعضهم يعكس، بعض يقول أصلا النكاح في اللغة هو الضم، عندئذ يكون النكاح اللغوي هو الوطء، والنكاح الشرعي هو العقد مثل ما ذكر. أيوة. نعم. والجواب عند الأوليين. عند الأولين. والجواب عند الأولين. والجواب عند الأولين أن الوطء يتعين أن يكون هو المراد، أن يكون هو المراد في الآية لقوله. يكون هو المراد. أن يكون هو المراد في الآية لقوله تعالى إلا ما قد سلف، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم. نعم. يعني إذا مات الأب وترك زوجة تزوجها ابنه من بعده من غيرها، يعني زوجة الأب إذا مات عنها تزوجها ابنه من غيرها، وهو يعني من أنكحة الجاهلية ومن الظلم الذي كان يقع على النساء، فإنه يرثها إن شاء عضلها وإن شاء تزوجها. نعم. فجاء الإسلام فألغى هذه العادة السيئة. نعم. وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطئ لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا. كأنه يرثها كما يرث المتاع، وبما أن الإرث ينتقل بموت المورث وكذلك الزوجة تنتقل كما ينتقل المتاع الوارث. نعم. بل كانوا يأخذونهن بالإرث، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا، بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وأيضا فقد قال تعالى إنه كان فاحشة، والفاحشة الوطأ للعقد. وحتى العقد على زوجة الأب هو فواحش، أو كل محرم هو فاحشة. نعم. وأما المجاز العرفي فمثال ذلك، الله عز وجل يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعضهم يقول ما ظهر اللي هي الكبائر وما بطن، على تفسير ذلك. نعم. وأما المجاز العرفي فمثاله احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمته بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، والأمة من نسائنا. بس الظاهر أن النساء إذا أطلقت يراد بها الحرائر، وإن كانت المرأة هي إن كانت الأمة هي أنثى ومن النساء، وباعتبار الأنثى يقال لها مرأة، لكن في اختلاف، كما أن الرجل يقال يقابله يعني المرأة، والذكر يقابله الأنثى، والصغير يقابله الكبير. لكن إذا قيل يعني العبد يقابله الحر، وإذا قيل الأمة تقابلها الحرة. فإذا قال من نسائكم فهو ظاهر في الزوجات وليس ظاهرا في الإماء، وإنما هو من باب التجوز. نعم. فتقول الشافعية والحنفية: هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. الحرائر. والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. وأيضا فإن امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته، ولا يتناول في العرف أمته. ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة. على مدلول جمع المرأة. ونساء المؤمنين. أيوة. دال على مدلول جمع المرأة. نعم. نعم. وإن كان من غير لفظه، ولذلك استغني به عن جمع المرأة. والجواب يعني عند النساء من الجموع التي لا واحد لها من لفظه. نعم. والجواب عند المالكية أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فكان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلى تحريم الاستمتاع، وكان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء، قبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم عاما في الحرائر والإماء. هو تحريم يعني إذا قال هو يعني أنه ظاهر منها أو قال أو حرمها، فهذا لا يدل على أن النساء يعني تشمل الأمة، ولكن اللفظ هو الذي يشمل، لأنه إذا حرم الأمة أو حرم غير المنكوحة أصلا فيكون إما لازم يعني إما قال قول كذب كما قال تعالى: والذين يظاهرون من النساء، قال يعني ما هن أمهاتهم إلا الله ولدهم، يقول تعالى يقولون منكرا من القول وزور يعني كذب. وأما يعني قصدي أنه حتى على قولهم بأن الأمة إذا ظاهر منها حرمت عليه ليس مفهوم قولهم من نسائهم، لكن قد يكون مفهوم يعني لا يجعل هذا أنها من النساء، ولكن يجعلها أنها يجوز الامتتاع بها، فإذا حرمها صارت مثل ما لو حرم الحرة. نعم. تفضل. التأويل الثاني: الاشتراك. وهذا في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال. هو هذا، لأن الاشتراك إذا كان لا يوجد هناك قرينة هو من باب المجمل، ولكن الاشتراك منهم من يقول بأن المشترك يعم فيكون من باب التأويل، على أن المشترك يعم فيكون مثل صرف اللفظ الظاهر اللفظ العام عن عمومه، فيكون المشترك عاما فيصرف عن عمومه فيكون من باب البيان. وإذا كانت دلالته غير متضحة فلا يقال له يعني تأويل، وإنما يقال له بيان المجمل، وليس من باب يعني تخصيص العام ولا من باب تقييد المطلق. نعم. لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ، فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتملين بأدنى مرجح ويكفيه ذلك. فأما إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل فلا بد من بيان مرجح أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقة، فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به. إذن يعني بيان المشترك إن كان عاما فهو من باب تخصيص العام، وإن كان غير مفهوم دلالة فهو من باب المجمل، بيان المجمل. نعم تفضل. ومثاله احتجاج أصحابنا على العدة بلا طهار لا بالحيض لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء مشترك بين الطهر والحيض لغة، لكن الأولى حمل الآية على الأطهار لأنها محل الطلاق، فينبغي أن يحصل التربص المأمور به منهن عقب الطلاق بدارا منهن إلى المأمور به، لا سيما وقد علق سبحانه التربص على الوصف المشتق وهو قوله والمطلقات، فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص. فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول بعلته، وإذا حملت على الحيض لم يتصل، وإذا حملت على الحيض، وإذا حملت على الحيض لم يتصل المعلول بعلته بل تتراخى عنها، واتصال المعلول بعلته أولى. على كل حال هذا الاستدلال على مذهب المالكية، ولكن عند غيرهم لا يلزم، لأنه كما سبق قد يطلقها في الحيض وقد يطلقها في الطهر جامعها فيه، فيكون عندئذ نفس الطريقة فلا يتصل يعني المعلول بعلته، لأنها لا تحسب. إذا كان طلقها في الحيض لا يحسب، وإن طلقها في طهر جامعها فلا يحسب ذلك، فيستويان. نعم. وكل منهما يتجه إليه النهي، الطلاق في الطهر الذي مسها فيه والطلاق في الحيض. نعم تفضل. فيقول الحنفية: ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة الحيض، ولفظ القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرء أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سمي القرآن قرآنا، ومنه قول الشاعر: هجاني اللون إن لم تقرأ جنينا. أيوة يعني قصد الإبل أو الناقة، تقرأ جنينا يعني لم يعني تأتي بجنين، يعني لا يجمع فيها جنين في بطنها. نعم يعني لم تلد. نعم. وأما الانتقال والتغيير من قولهم قرأ النجم إذا طلع وقرأ إذا غاب، فإن كان القرء مأخوذا من الاجتماع فزمان الحيض أولى به، لأنه زمان للقطرات المجتمعة بخلاف زمان الطهر لأنه زمان خلو الدم. وبعضهم يقول القرء أصلا هو من الجمع، ولذلك يعني هو المراد به القدر المشترك بين الحيض والطهر، فإنه في زمن الطهر يكون في الجسم، يجتمع في الجسم، وفي زمن الحيض يجتمع في الرحم، وهكذا يقولون. وكل واحد له وجه، ودائما الأشياء التي اختلف فيها السلف ولم يكون هناك قول يعني فصل فيها، فمن الصعب أن نصل إلى قول فصل فيها، وإنما أعلنا أن نرجح بين أقوالهم رحمهم الله. نعم. وإن كان مأخوذا من الانتقال والتغيير فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض، لا لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر، وأيضا فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين، فكانت تسميته قرآن أرجح. وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر. أو يسمى قرأ وقرء، نعم، واحده قرأ وأنه مسموع في الضم، نعم. وأما قولكم اتصال التربص بالطلاق أولى، قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال للرجل وقت الظهيرة تربص 3 ليال، ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر أو أصل. يقول هذا المأخذ ضعيف أصلا، لأن هذه تعليلات أصحاب المذاهب لأجل أن يرجح كل منهما مذهبه، نعم. والجواب عند أصحابنا أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة. دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة. هذا صحيح. وأما قولكم زمان الحيض أولى باسم القرء لأنه زمان اجتماع الدم فباطل، بل زمان الطهر أولى به لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في الرحم إلى أن يكثر فيندفع فيخرج. وأما إن أخذ من الانتقال، يعني زمان الطهر ما يجتمع الدم في الرحم، بعضهم يقول يجتمع في الجسم ولا ينزل للرحم إلا أيام الحيض، نعم، لعله خطأ يعني، نعم. وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى الحيض، فهو أسبق الانتقالين وأولاهما. أولاهما والله أولهما. فهو أسبق الانتقالين وأولهما. أو أولاهما كل ما شاء، نعم. فهو أسبق الانتقالين وأولهما. لعله أولاهما، لأنه أسبق صيغة التفضيل وأولاهما صيغة التفضيل، نعم. فهو أسبق الانتقالين وأولاهما، أي نعم. إذ هو انتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة، كما ذكرتم. ثم كذلك في الانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك في الثالث، فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول 3 انتقالات. يعني سبق قلنا بأن هذه الأقوال من رجح هذا فله مرجح خارجي، ومن رجح الطهر فله يعني مرجح خارجي، وكل واحد يدعي، والخلاف فيها قوي، وهو في الحقيقة يرجع إلى شيء واحد لتلازم الحيض والطهر، لأنه لا يوجد حيض بدون طهر ولا طهر بدون حيض، ولذلك الطهر الذي هو للآيسة والصغيرة لا يسمى طهرا في الاصطلاح، وإنما الطهر في الاصطلاح هو الطهر الذي يقع بين حيضتين، والحيض في الاصطلاح كذلك هو الدم الذي يقع بين طهرين. فلما تلازما صار إذا اعتدت المرأة بالطهر يعني كفى ذلك، وإذا اعتدت بالحيض كفى ذلك، لأنه كما ذكرنا سابقا أن الحكمة في العدة هي مظنة براءة الرحم، وتظن براءة الرحم بكل منهما، نعم. وما تعليلهم بأن هذا أطول وأن هذا يطيل على المرأة العدة، هذا يعني كله كلام، نعم. لحصول 3 انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة، وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين، وقد بيناه. نعم. التأويل الثالث الإضمار، هو هذه سبقت في قضية يعني أسباب يعني الإشارة إليه أنه ذكر ثماني يعني أسباب الإجمال، وكذلك يعني في الترجيح بسبب ذلك الإجمال، لأن الترجيح لا يقع إلا إذا كان فيه تعارض في الظاهر أو إجمال، فهما كذلك متلازمان يعني مثل القوادح في العلة، فإن شروط العلة إذا اختل أحدها صار قادحا، وكذلك أسباب الإجمال أو أسباب الخفاء يقابلها الوضوح والتأويل. نعم. التأويل الثالث الإضمار، ومثاله احتجاج أصحابنا. الإضمار قلنا بأنه الحذف، والسبق أي وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء أو المحذوف يسمى مقتضى، وما دل عليه يسمى مقتضي، فإن اللفظ مقتضي والمعنى المحذوف يسمى مقتضى. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الجنب لا يدخل المسجد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، والمراد لا تقربوا مواضع الصلاة. فيقول المخالف هذا تقدير فيه الإضمار والأصل عدمه، والجواب عند أصحابنا أنه لما استثنى منه عابري السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها. وبعضهم يؤول بتأويل آخر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل، يعني أنه كذلك لا بد للجنوب أنه لا يصلي حتى يغتسل إلا إذا كان الشخص عابر سبيل يعني مسافر. أي وبعضهم يقول المراد بالصلاة مكان الصلاة، إذن ما أن يكون المراد بالصلاة والصلاة فيكون عابر سبيل المسافر. أي وإذا كان مكان الصلاة هذا الذي يعني إذا قلنا بأن عابر السبيل الذي يشق المسجد ولا يجلس فيه فإنه مرخص له ذلك في ذلك. نعم تفضل. فإن قيل المراد بعابري سبيل المسافرون قلنا العبور إنما يكون في المسافة القريبة، كما يقال عبرت القنطرة ولا يقال عبرت ما بين أفريقية وخراسان. نعم. وبعضهم يعبر ب عابر السبيل يقول لا يجوز له دخول المسجد إلا إذا كان مجتازا يعني مارا، فذلك يقال في الحائض يقول إذا كانت مارة، لأنه قد يضطر الإنسان إلى دخول المسجد ليعبر لأن الطريق تكون بعيدة وما في طريق إلا من داخل المسجد. نعم. التأويل الرابع الترادف. أيوة هو كأنه يقول التأويل يعني بسبب الترادف، أنه يعني إذا كان يعني اللفظ مترادف، لأنه الأولى أن يكون اللفظ محمولا على الاستقلال، على أنه اللفظ لإفراد، يعني الاستقلال يقابله التوكيد والإفراد يقابله الترادف. نعم مثل ما تقدم تماما. نعم. ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. يعني على كل حال هذا يعني واضح أنه من باب العام الذي خصص بقوله صلى الله عليه وسلم أي ماء هاب ذبل فقد طهر مثل ما تقدم لنا. نعم تفضل. فيقول المخالف من أصحابنا إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري، ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسما موضوعا له للحاجة إلى ذلك، فإن جعلناه مرادفا للجلد لزم منه مخالفة الأصل. لزم منه مخالفة الأصل أي وتخلف الوضع عن الحاجة التي هي عليه، فكان خصوص الإهاب بالجلد غير المدبوغ أولى. والجواب عند الأولين أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن يقيده بأنه غير مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري. والحقيقة يطلق عليه هذا ويطلق عليها، وله شرط أن يكون مرادفا. الذي ينكر الترادف يقول هذا من باب الوصف أو من باب يعني الخصوص مع العموم، نعم. وإذا كان أخص من العام فلا يكون مرادفا. إذا كان الجلد يطلق على المدبوغ وغير المدبوغ، والإهاب لا يطلق إلا على الذي لم يدبغ، هذا يكون من باب الخاص والعام، والخاص والعام لا يكون من باب الترادف. نعم تفضل. التأويل الخامس التأكيد، ويقابله يعني التأسيس. إذا حمل اللفظ على معنى مستقل يعني هذا معنى، وإذا حمل اللفظ على أنه مؤكد للمعنى السابق يسمى هذا الذي يؤكد المعنى السابق توكيد، والذي يفيد معنى غير المعنى السابق يسمى تأسيس. ولذلك عند الأصوليين قالوا التأسيس أولى من التأكيد، حمل اللفظ على معنى مستقل ومعنى يعني جديد غير المعنى الذي دل عليه اللفظ الذي قبله، هذا أولى. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإنه تعالى لو قال وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع الباء، لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه في التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم. على كل حال الباء تارة تكون كذا وتارة تكون كذا، أما مسح تعميم الوجه بالتيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفي المسح مسح على ناصيته وعلى الإمام، هذا قياس مع الفارق. إذا وجد الفارق ووجد النص الذي يفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة يكون ذلك واضحا. نعم. فتقول الشافعية ومن وافقهم لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنى، لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء. لا، هي لا يكون ذكرها وعدمها سواء، لأن إذا كانت للتوكيد والزيادة لا تكون في القرآن إلا لمعنى كيف بما رحمة من الله صحوا برؤوسكم، على أن المراد الاستيعاب تكون الباء زيادة للتوكيد، والتوكيد يعني ليس يعني لغير معنى. نعم. فإن قلتم إنها للتأكيد قلنا التأكيد على خلاف الأصل، والجواب عند أصحابنا أنها للتأكيد، لأنه نقل عن العرب زيادتها كثيرا للتأكيد كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي إلحادا. وكذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، أي جذع النخلة. وحكى الفراء عن العرب أنها تقول هزه وهز به، وأخذ الخطام وأخذ به، ومد يده ومد بيده. وتقول العرب جسست صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه. ولما كانت في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون ها هنا كذلك. يعني وأيهما الأصل، هل هو الوضوء أو التيمم؟ إذا كان الوضوء هو الأصل لا ينبغي أن يكون يعني مقاس على الفرع. نعم تفضل. يعني في أحد عنده سؤال؟ ترى يعني هي عندكم من 1 إلى 15. الفتوى بالقول المرجوح مالها؟ لا، القول المرجوح لا يؤخذ به، لكن القول المرجوح عند بعض قد يكون راجحا عند البعض الآخر. فهمتم؟ أي. أما الأقوال المرجوحة عند من يرى أنها مرجوحة لا يجوز الأخذ بها إلا إذا كان من باب الضرورات، والضرورات تبيح المحظورات. كيف؟ ماله؟ يفيد العموم. هو ذكر يعني مثلا إذا قلنا يفيد العموم زي لا صيام لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا، يعني زي لا صوم، فهمت؟ مثل لا صوم. وأصلا الفعل في سياق النفي كالنكرة في سياق النفي، فإن الفعل مثل النكرة مثل المطلق لا يعم. إذا قلت أكرم رجلا لا يعم، إذا قلت لا تكرم رجلا صار عاما. فهمت؟ نعم. قرب يا أخي في مكان، لما لا تقرب؟ أي أي يعني أي يعني شخص ما شهد أصلا عند القاضي ودعية للتحمل، هل يقال له شاهد أو لا يقال له شاهد؟ إلا إذا تحمل عند القاضي أولا ثم استدعي لأجل أن يعني يعيد شهادته، لأن الذي جاء للقاضي وشهد هو شاهد بالفعل، وإطلاق الشاهد على المدعو الذي يراد يشهد هذا مجاز. فهمت؟ فضلت الشيخ، هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟ وضع المصحف على الأرض يعني أرضية مفروشة ولا غير مفروشة وأرضية ظاهرة؟ المصحف يجب تعظيمه، فإذا كان الإنسان جالس على البلاط أو جالس على الأرض وليس عنده ما يضع عليه المصحف وأراد أن يصلي أو يسجد سجود التلاوة وليس عنده شيء، يضعه على المكان إذا كان طاهرا وليس عنده غيره. أما الشخص الذي يكون جالس على الفراش أو المحل وعنده ثم يحط المصحف حط تدل على عدم الاحترام هذا لا يجوز. ومع الأسف كثير من الناس يعامل المصحف كأنه كتاب أو دفتر، يعطيه الأطفال ويحط عليه الأشياء أو يحط الكتب فوقه، هذا لا ينبغي. لا بد من تعظيم المصحف ورفعه، حتى أن بعض العلماء يقول لا ينبغي أن يجعل في الشمس لأن الشمس تتلفه، ينبغي أن يجعل في مكان محفوظ. وكذلك بعضهم يقول أنه لا ينبغي تقليب الأوراق بالريق لأن الريق يكون مستقذرا، وبعضهم يقول للضرورة لأن الأوراق لا تتقلب إلا بالشيء القليل، والشيء القليل عفى عنه أنه يكون في المكان الذي ليس فيه حرف، في حاشية الصفحة التي لا حرف فيها. نعم. ليس مرويا ذلك، أن التقبيل لا يلزم منه الاحترام. كيف؟ تسميته شاهدا قبل أن يشهد هذا مجاز، وبعد أن يشهد تسميته شاهدا حقيقة. فهمت يا أخي؟ هذا في فرق، الموارد في حديثان: شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، وخير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد. والجمع بينهما أن شر الشهود الذي يشهد إذا كان يعلم أن صاحب الحق يعلم أنه يشهد له وما طلب منه الشهادة، فهذا مذموم. وإذا كان الشاهد يشهد على حق وصاحب الحق لا يعلم أنه يشهد عليه، فهذا ينبغي أن يشهد قبل أن يستشهد حتى لا يضيع الحق ويكون عندئذ محمودا. هو كل الشهادة لا تكون إلا على الحق، لكن صاحب الحق يعلمه أو لا يعلمه، هذا هو بس. فهمت يا أخي؟ هنالك ضربتان للوجه وأخرى لليدين، فهل ذلك فعل الرسول؟ لا، ضربة واحدة للوجه، ما أحد يقول أن هناك ضربتان للوجه، ضربتان واحدة للوجه وواحدة للكفين، وهل يدخل إلى المرفقين ولا يدخل؟ هذا عند المالكية، وعند غير المالكية أنه تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم، الإضمار هو الحذف، هو الحذف، ما هو تعريف، هذا تفسير، أن التعريف يكون للمصطلح والتفسير يكون لللفظ. ولكن الإضمار اللي هو دلالة المضمر تسمى دلالة اقتضاء، وهي دلالة اللفظ على معنى لا يستقيم الكلام بدونه، إما أن يكون من حيث العقل أو من حيث الشرع أو من حيث اللغة. نعم. نعم، يعني يجوز إما بالتفاؤل أو بالدعاء أو بالظاهر، لأن المسلم إذا مات في قتال الكفار أو مات دون ماله أو عرضه فهو شهيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نقول هذا الشخص من أهل الجنة أو من أهل النار إلا إذا كان ينزل علينا الوحي.